هاتلنا مكان عندكم واحنا نروح هناك. هاتلنا مكان في بلاش واحنا نروح هناك. خلاص والله الحديث الرابع أمور الإيمان. الحديث الرابع أصحاح 14. المسكوت عنه لا يسأل عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أمور الإيمان. أمور الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية مسلم زيادة على هذا الحديث: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأذناها امرأة الأبى عن الطريق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع هذا الحديث تحت هذا العنوان: أمور الإيمان. لو أردنا إعراب أمور الإيمان، وأين الخبر؟ أمور الإيمان ممكن تكون مبتدا وممكن تكون خبر. فلما أقول أمور مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والإيمان مجرور بالإضافة، والخبر محذوف تقديره أمور الإيمان نقرأها: أمور الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة وستون شعبة. فممكن تكون خبر لمبتدا محذوف، تكون مبتدا لأنه يجوز الابتداء بها، فأقدر الخبر أولى من أننا أقدر المبتدا. لما وضع هذا الحديث تحت أمور الإيمان؟ لما كانش عنوان تاني: فضل الحياء مثلا، وإنما كان العنوان أمور الإيمان. هل العنوان ده توقيفي ولا إيه؟ لا. طبعا مش توقيفي. ليس توقيفيا. إيه الفرق بين الوضع والتوقيفي؟ توقيفي من عند الله. لكن العنوان ده حديث. يعني ممكن يضعه أي واحد على حسب ما يتراءى له من مضمون الحديث. وقال أمور الإيمان لأن الحديث بيتكلم عن الحياة أصلا ويبين أن الحياة جزء أساسي في الإيمان، فقال أمور الإيمان لأن الحياة له صلة بالإيمان، ولذلك كان عنوان أمور الإيمان ولم يكن فضل الحياة مثلا، وإنما قال أمور الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة. في حديث آخر فيه رواية تانية، لكن الرواية معنا هي رواية البخاري ورواية مسلم. هذه رواية البخاري ورواية الإمام مسلم، فنحن مرتبطون بهاتين الروايتين. فالرواية منطوقها الإيمان بضع وستون شعبة. الرواية الثانية بتقول أو بضع وسبعون شعبة، لكن الرواية معانا الإيمان بضع نص على الستون، ومفيش أو، إن هي شك من الراوي، لأن الرواية الثانية بتقول أو بضع وسبعون، ويقول أهل اللغة إن أو دي شك من الراوي لأن هو مش فاكر إن النبي قال بضع وستون أو بضع وإيه وسبعون، وأمانة النقل تقتضي إن يقول أو، يعني هو كان ممكن ما يجيبش أو، لكن لأن في أمانة في نقل الحديث النبوي فيقول أو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع، يبقى الإيمان مبتدأ وبضع خبر. الإيمان، هل الإيمان هو مجموع هذه الشعب بس؟ لا. فيقول الإيمان بضع، الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، دي الشعب اللي غالبا ما تقع باليد أو تقع بالقلب أو تقع باللسان، لكن مش هي كلها الإيمان، لكن هي أصول في الإيمان. الإيمان بضع، أصل كلمة شعبة يعني الجزء، كلمة شعبة يعني الجزء، شعبة بضم الشين، شعبة فعلة، يبقى كلمة شعبة بمعنى جزء. يبقى الإيمان ده مجموعة من الأعمال، مجموعها بيعطي الإيمان، لكن بعضها هيعطي بعض الإيمان، وده اللي مش مطلوب. والمطلوب تحقيق الإيمان جملة وتفصيلا. والإيمان هنا لما يتكلم عن الإيمان يبقى يقصد منه الإيمان والإسلام. يعني ما هو قال الإيمان بضع وستون، وما قالش الإسلام بضع وستون. لأ، الإيمان لما يطلق، لما يطلق الإيمان يبقى معاه الإسلام، ولما يذكر الإسلام يبقى معاه الإيمان، لكن لما يذكر معا يبقى انفردا. وقالوا إن الدين الذي ندين به ثلاثة أركان، الإيمان والإسلام والإحسان. ودول معقوزين من حديث جبريل، ما الإيمان وما الإسلام وما الإيمان. الدين إسلام إيمان إحسان، مجموع الثلاثة دول يساوي الدين الذي ندين به، تعبدنا الله عز وجل به. فالإيمان عمل القلوب، الإيمان قلبي، الإيمان عمل القلوب، والإسلام عمل الجوارح، والإحسان عمل الأرواح. الإحسان عمل الأرواح، هكذا قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء. قال الدين ثلاثة أركان: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام عمل الجوارح، والإيمان عمل القلوب، والإحسان عمل الأرواح. ولذلك في أركان للإسلام وأركان للمسلم. كان المسلم غير أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة معروفة، شهادة، لكن أنت بتعمل منهم إيه الخمسة دول؟ أنت بتحقق إيه؟ ممكن واحد يحقق الخمسة، واحد ممكن يحقق اثنين من الخمسة، أو ثلاثة من الخمسة، أو أربعة من الخمسة. على سبيل المثال بعد الشهادتين صبر، واحد ما يستطيعش بطيره، واحد محجش لأنه فقير لأنه لمن استطاع عليه سبيل، واحد ما يزكيش لأنه ما عندوش ما يزكى عليه. إذا ماذا بقي له بعد الشهادتين؟ بقي لإيه؟ يبقى فيه أركان للمسلم وأركان للإسلام. أركان الإسلام الخمسة، لكن أركان المسلم هي الأركان التي يفعلها ولها واقع في حياته. الأركان اللي هو حققها على أرض الواقع يبقى دي أركان. الإسلام والإيمان والإحسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله. في واحد لما يعبد ربنا شايف ربنا، هو بيعبد ربنا رؤية تليق بذاته المقدسة بدون كيفية، ولذلك هو يرى الله في كل عمل يعمله. وده اللي بينقصنا، ده اللي بينقص الأمة، بل ينقصها كمان. ده ما حدش يقدر يحقق المسألة دي إلا الناس الخلص اللي هم المخلصون. والمخلص أبلغ من المخلص. المخلص ده اسم فاعل من أخلصه، والمخلص اللي هو ربنا أخلصه لذاته. إنه من عبادنا الإيه؟ ولا المخلصين؟ يبقى خد الإخلاص قبل هو ما يبقى مخلص. حقق الإخلاص قبل أن يكون مخلصا. فمن حين يرى الله، يرى الله في عمله، يرى الله في تصرفاته، يرى الله في كل عمل يقوم به، ده اللي بينقص الناس. غاب هذا المفهوم عن الناس. فليس أقل من إن احنا نستحضر بقى الدرجة الثانية: فإن لم تكن تراه. استحضر يعني حتى إن ربنا شايفك، أنت ما أنتش شايفه خلاص. يبقى ما تنساش إن ربنا مطلع عليك ويراك. فهذه المراقبة تدفع الإنسان للإخلاص. مراقبة الله تدفع المسلم إلى الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الإيمان وعن الإسلام كحياة كمنهج. لكن انتوا تاخدوا الإيمان النظري، خلي الناس كلها عندها إيمان نظري، هو بيعتقد ويصدق بوجود الله ويصدق بالملائكة، لكن التصديق ده ليس له ثمرة في سلوكياته، في عمله ماليش ثمرة، ده من الظاهر عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ده مجموعة أعمال، عمل ماهوش كلام. ولذلك قال: بضع وستون في الرواية معانا، والصحابة في الحديث الثاني يقول: أو بضع وسبعون. يبقى إذن هو مش عمل واحد. نعم أشتر تشرف توجيه، عايز حاجة؟ اتفضل. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام من عمل الإحسان من عمل العز بن عمرو السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب اللي بتتكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ عشرة هم بيقولوا المكان ده لو غيرتهن يبقى ان شاء الله الإيمان يا أستاذ إيمان، يا أستاذ إيمان خليك معانا. كل إيمان في إيمان وفي إسلام أسماء، عايزين نحول ده يعني لواقع معاش ملموس. الإيمان يبقى الإيمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ طب أين رافع المبتدأ؟ مين اللي رفع؟ العامل نصب ولا جازم؟ هو النصب والجازم بيخش هنا حاجة؟ العامل هنا عامل معنوي وليس عاملا لفظيا، ولذلك لما بيعرفوا المبتدا يقولوا ايه؟ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه، فعامل الرفع فيه ليس من لفظي، وان عامل الرفع فيه من معناه، فقالوا هو مرفوع بالابتداء. مرفوع بالايه؟ بالابتداء. يبقى هو مرفوع لانه واقع في اول الكلام، فعامل الرفع فيه معنوي. ولذلك انا بقول مرفوع ما بقولش مرفوع بالضمه، بقول مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه. علامه رفعه الضمه. الايمان بضع، يبقى بضع خبر مرفوع وعلامة رفعه ما عامل الرفع فيه؟ المبتدأ. المبتدأ يبقى الخبر مرفوع بالمبتدأ، والمبتدأ مرفوع بالابتداء. فلسفة نحوية معلش تعرفوها. صليت على سيدنا رسول الله. يا حاجة بتاعت حلوان اسكت. الإيمان بضع وستون. الواو حرف عطف، طبعا واو مبنية على الفتح، والحروف كلها مبنية والضمائر كلها مبنية، وأسماء الإشارة مبنية إلا ذان وتان. والأسماء الموصولة مبنية إلا الذين وإيه فقط. وفي لغة من اللغات بتقول الذون فبترفعها، فعلى أي حال الواو هنا مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. الإيمان بضع، البضع دوت البضع اللي بيتكلم عنه الحديث ده كلمة بضع، مش عندك الحديث وفهمت كلمة بضع؟ كلمة بضع عدد مبهم. أنا بقول 3 و9 بس، أنا بقول كلمة بضع دي عدد، يعني هي بتدل على العدد، بس العدد هنا مجهول الجنس والمقدار، عدد مبهم، ولذلك العلماء اختلفوا فيه. منهم من يقول ان هو من 3 ل7 ومن 3 ل9 ومن 3 ل10، على اي حال هو عدد. كلمة بضع بتدل على عدد مجهول الجنس والمقدار. وفي القرآن الكريم ورا كلمة بضع فلبث في السجن 7 سنين، وقال أيضا في سورة الروم إيه؟ في 7 سنين. شوف في بضعي، يبقى الكلمة نفسها لفظها كلمة ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة، فهنا في 7 سنين. وبعدين قال فلبث في السجن 7. طب هناك جت مجرور عشان حرف جر فيها في بضع، طب وهنا البضعة ايه اللي نصبها؟ لبث في السجن اول من فعل لبث ده، شوف مش عارف الاسكوت ازاي يقعدوا يتكلموا وضيعوا وقت الفراغ. ممكن تكون يا شيخ تمييز مفعول به، مفعول به ولا مفعول به ولا تمييز ولا عشق تميزه كده وخلى عندك ضمير اسكتوا. لو تفتح انت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كلمة فلبث في السجن 7 اللي قال مفعول به اقول له غلط، تقول لي غلط ليه؟ اقول له لان الفعل لبث فعل لازم، فازاي اقول عليه ده مفعول به؟ يبقى انا طيرت اللازم متعديا، وهذا لحن. وتمييز اولا التمييز يجي بعد عدد مبهم، فازاي هو هيميز نفسه وهو نفسه عايز هو مبهم نفسه؟ يبقى كده ده ما ينفعش، ده مفروض ولا ينفع ايه؟ هتقولوا حال اقول لكم برضه ما ينفعش حل مين؟ يبقى منصوب على الظرفية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، والقرآن ورد في كلمة بضع، وعرفنا إيه معنى البضع وإنه بيطلق على عدد من 3 ل10 على رأي، وإعرابه هنا في الحديث الشريف خبر مرفوع على نطق الضمة الظاهرة، وهو مرفوع بالإيه؟ بالمبتدأ، والواو حرف عطف، وستون معطوف على ايه؟ بضع، والمعطوف على المرفوع مرفوع ويبقى تابع. طب 60 دي مرفوعه بايه؟ يبقى هي مش جمع مذكر، من الملحق بجمع المذكر السالم، يبقى 60 وعالمون وارجون وسنون الى واهلون وما المال والاهلون الا ودائعه ولا بد يوما ان ترد الودائع. وما المال والاهلون قال الاهلون معطوف على مين؟ على المال. والمال مرفوع بالضمه والاهلون مرفوع بالايه؟ مرفوع بالواو. وما المال والاهلون الا ودائعه ولا بد يوما ان ترد الودائع. شعبة هنا بقى لا تمييز. لو قلت لي تمييز اقول له كويس. هي دي تمييز. والتمييز اسم نكرة يؤتى به لإزالة الإبهام. يبقى هنا ده عدد والعدد دوا محتاج لتمييز. بضع وسبعون ايه؟ قال لي شعبة الإيمان بضع وستون شعبة. يبقى شعبة دي تمييز. تمييز الإبهام الموجود في العدد. الله أكبر هتضرب له الأذان مش نتكلمه. صلوا على سيدنا رسول الله. الإيمان بضع وستون شعبة. جملة تامة مفيدة يحسن السقوط عليها لأنها استوفت أركانها المبتدأ والخبر. الإيمان بضع وستون شعبة. وقلنا شعبة يعني الخصلة أو الجزء. الإيمان بضع وستون شعبة. جاء بعد ذلك جملة ثانية والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الواو عاطفة والحياء مبتدأ وشعبة خبر وبعدين من الإيمان جار ومجرور عم الشيخ. خديك معاك. أيوه. الأخ المشهور في الأذان ده خديك معاك. والحياء شعبة يبقى الواو حرف عطف والحياء مبتدأ وشعبة ضخمة، ومن الإيمان جاره إيه ومجهول. وده عطف جملة اسمية على جملة اسمية. هل يجوز التخالف في العطف؟ يعني ممكن أعطف جملة فعلية على جملة اسمية؟ وهل يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الخبرية والجملة الإنشائية على الجملة الإنشائية؟ يبقى نقول ده من عطف الجمل، وده عطف جملة خبرية، عطف جملة على جملة، ودي اسمها جملة اسمية واسمها جملة خبرية وليست إنشائية. وفي فرق بين الخبر وبين الإنشاء، في فرق بين الخبر وبين الإنشاء. دايما الإنشاء يبقى مبدوء كده باستفهام، مبدوء بأمر، مبدوء بنهي. يعني لما أقول افعل كذا يبقى اسمها جملة إيه؟ إنشائية. لا تفعل كذا جملة إيه؟ إنشائية. أفعلت كذا؟ هل تفعل كذا؟ لعلك تفعل كذا؟ يا محمد افعل كذا؟ يبقى اسمها جملة إنشائية. يبقى الجملة الإنشائية تبدأ بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو النداء أو الترجي. يبقى هنا إذا حدث تناسب جاز العطف. في خلاف بين النحويين، منهم من أجاز ومنهم من منع، فقال يجوز لك من أجاز، يجوز لك أن تقول جاء محمد لا تضربه. فبيقول لا تضربه دي لو أنت عطفتها تقول ولا تضربه، فمنهم من أجاز ذلك، مع أن دي جملة إيه؟ إنشائية، إنشائية على خبرية. فبنقول إن ده ممنوع وخلافا لمن أجازه. يبقى عطف الجمل على الجمل، واشترط في الجملة عند من منع أن يعطف الخبرية على الخبرية والإنشائية على الإنشائية ولا يعطف، خلافا لمن أجاز إيه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من الخلاف ده، وده قمة البيان والبلاغة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عطف جملة اسمية على جملة اسمية. عطف؟ ازاي ما عطفش؟ ازاي ما عطفش؟ ما انت قاعده قدامي تعمل ايه؟ مش قال والحياء وشعبة من الإيمان؟ يبقى عطف ولا ما عطفش؟ طيب صليت على رسول الله، حضرتك انت القاعد قدام الغطة بخمسين جنيه جاهز بقى الفلوس. لا خليها بخمسين يا عم، احنا هناخد خمسين بس. صليت على سيدنا رسول الله. شوف الرواية الثانية توضح، تقول لك فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الفاء في كلمة فأفضلها، نقول فأفضلها اسمها الفاء إيه؟ هتبص في الكتاب وتقولوا لي ده اللهم صل على محمد. لا أيوة دلوقتي هو اللي خدها اهو.